الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى وأسكنه فسيح جنانه رحمه الله: أصول وقواعد في التفسير. القاعدة 19: ختم الآيات بأسماء الله الحسنى يدل على أن الحكم المذكور له تعلق بذلك الاسم الكريم. نعم، له تعلق، له تعلق بذلك الاسم الكريم. كثيرا ما يختم الله الآيات ببعض أسمائه، أكثر الأحيان باسم واحد أو باسمين، كالعزيز الحكيم والعليم الحكيم والغفور الرحيم والسميع البصير. الشيخ يقول إن ختم الآيات بهذه الأسماء يدل على أن ما تضمنته الآية هو مقتضى هذه الأسماء، كقوله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. فهذا الحكم هو مقتضى عزته وحكمته سبحانه وتعالى. فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه، إن الله غفور. فتوبته على من ظلم نفسه ثم تاب هو من آثار ومقتضيات اسمه الغفور واسمه الرحيم. نعم، أحسن الله لك. وهذه قاعدة لطيفة نافعة عليك بتتبعها في جميع الآيات المختومة بها، تجدها في غاية المناسبة، وتدلك على أن الشرع والأمر والخلق كله صادر عن أسمائه وصفاته ومرتبط بها. وهذا باب عظيم من معرفة الله ومعرفة أحكامه، من أجل المعارف وأشرف العلوم. ومعرفة أحكامه، نعم، الكونية والشرعية. إن الحكم المضاف لله حكم الله نوعان: حكم كوني وحكم شرعي. وكل هذه الأحكام هي مقتضى أسمائه الحسنى سبحانه وتعالى. نعم، حسن الله. فمعرفة أحكامه من أجل المعارف وأشرف العلوم. تجد آية الرحمة مختومة بأسماء الرحمة، وآيات العقوبة والعذاب مختومة بأسماء العزة والقدرة والحكمة والعلم والقهر. فلا بأس هنا أن نتتبع الآيات الكريمة في هذا، ونشير إلى مناسباتها بحسب ما وصل إلينا إليه علمنا القاصر وعباراتنا الضعيفة. ولو طالت الأمثلة هنا لأنها من أهم المهمات، ولا تكاد تجد في كتب التفسير إلا يسيرا منها. فقوله تعالى في قوله: فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. بدأ بأول الآيات من هذا النوع: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. فختم الآية بالخبر عن كمال علمه وإحاطته بكل شيء

ذلك في القرآن، فصل تعلق علمه وإحاطة علمه في آيات، فأخبر عن علمه بما في النفوس، بما في النفوس يعلم ما في أنفسكم إن الله عليم بذات الصدور، يعلم خفيات الأمور في الأرض ولا في السماء أو في السماء، إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، يعلم ما تبدون ما تسرون وما تعلنون. ومن أجمع ذلك قوله تعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. نعم الشيخ. وأما عن قوله آدم: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم، يعني ختم هذه الآية باسمين، لما قال تلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، قال الله بعدها: إن الله هو التواب الرحيم. فهذان اسمان: التواب الرحيم، فتوبته على آدم عليه السلام وزوجه هو من مقتضيات أنه التواب وأنه الرحيم. نعم. وختموا كثيرا من الآيات بهذين الاسمين بعد ذكر رحمته ومغفرته وتوفيقه وحلمه، فمناسبته لكل أحد، وأنه لما كان هو التواب الرحيم أقبل بقلوب التائبين إليه، ووفقهم لفعل الأسباب التي يتوب عليهم ويرحمهم بها، ثم غفر لهم ورحمهم فتاب عليهم أولا بتوفيقهم للتوبة والأسباب، وتاب عليهم ثانيا حين أقبل متابهم وأجاب سؤالهم. ولهذا قال في الآية الأخرى: ثم تاب عليهم ليتوبوا، أي أقبل بقلوبهم، فإنه لولا توفيقه وصرف قلوبهم إلى ذلك لم يكن لهم سبيل إلى ذلك حين استولت عليهم النفس الأمارة، فإنها لا تأمر إلا بالسوء إلا من رحم الله، فأعاذه منها ومن نزغات الشيطان. ولما ذكر الله النسخ أخبر عن كمال قدرته وتفرده بالملك، فقال: ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. ألم تعلم، هذه جاءت بعد قوله: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. فختم ما أخبر به من النسخ بك بشمول قدرته، إذن فنسخه تعالى لما شاء من الآيات هو من آثار قدرته، فهو على كل شيء قدير، يحل ما يشاء ويحرم ما يشاء، ويحكم ما يشاء من الآيات، وينسخ ما يشاء سبحانه وتعالى. نعم. ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير، ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض. وفي هذا رد على من أنكر النسخ كاليهود، وأن نسخه لما ينسخه من آثار قدرته وتمام ملكه، فإنه تعالى يتصرف في عباده